فرض على المحسوسات وبعدين الضروري أصلا منسوب إلى الضرورة، وهو أن الإنسان إذا علم علما ضروريا بشيء لا يمكن أن ينفك عنه، ولو أراد أن يشكك نفسه فيه ما استطاع. نعم. قال وأورد على المحسوسات والتجريبيات أنها لا تفيد إلا فيما شهد على التعميم، فإن إلا فيما شهد على التعميم. أيوة. فإن كل حيوان يحرك فكه الأسفل خاصة، وإلا ولا علم بالتعميم لما اطلع عليه في التمساح. أيوة. وعلى الحس أيضا بأنه يغلق. هذا قصده من التجريبيات، يراد على الاستقراء، والاستقراء إذا لم تستغرق جميع يعني الأشياء لا يفيد القطع، لأنه يمكن الذي لم تستقرئه ولم تطلع عليه ممكن يكون مخالف لما اطلعت عليه. ومثل بالتمساح، لأن كل الحيوانات عند المضغ تحرك فكها الأسفل إلا التمساح. نعم. قال ولا علم بالتعميم لما اطلع عليه. قال وعلى الحس أيضا بأنه يغلط. أيها صحيح. نعم. كيف علم بالتعميم لما اطلع عليه؟ أيوة. نعم نعم. أيوة. قال وعلى الحس أيضا بأنه يغلط. صح، الحس يغلط، لكن هذا في الغالب الحس ما يغلط إلا إذا كان لمرض، لأنه لنظره ضعيف ممكن يرى الشيء اثنين ويرى الشيء يتحرك وهو ما يتحرك. نعم. ويرى الشيء ثابت وهو يتحرك كظل وكالوقت، يعني العين المجردة لا تراه والحس يرى. نعم. أيوه. قال وأجيب بأنه لا بد أن ينتهي إلى حد ينفي التردد. نعم. أيوة هو هذا، يعني إذا كان فيها خلل. نعم. أيوة. قال وأجيب بأنه لابد أن ينتهي إلى حد ينفي التردد، وقد تفاوت فيه المجربون، وإلا فتجريبيات ناقصة. أي إذا كانت التجريبيات أقصده يعني التجريبيات هو التتبع وهو الاستقراء، لأنه يعني جربه معناه تتبعه حتى يعني علمه. نعم. وكل هذه الأشياء هي من باب الاستقراء، يعني التجريبيات كلها استقراء. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وأما الظنيات فكالحدسيات. أيوة، يعني قصد الظنيات يعني القضايا الظنيات، القضايا أو يعني القياسات الظنية اللي هي مركبة من قضايا مشهورة. نعم. قال فكالحدسيات. أيوة. الحدس يعني زي التخمين. أيوة. الحدس بمعنى التخمين أو الخرص أو يعني. نعم. قال كما إذا شاهدنا القمر يزيد نوره وينقص لبعده عن الشمس وقربه فنحكم بأنه مستفاد من الشمس. نعم. وكالمشهورات مثل كون الصدق والإحسان حسنا لكونه صدقا، والكذب والإساءة قبيحة. المشهورات يقول ما يعني تعارف عليه أهل الفضل. نعم. وكالتجريبيات الناقصة والمحسوسات الناقصة. أي تجريبات يعني المجربات التي لم تستقرأ كلها ولكن جرب معظمها، فيكون أما الاستقراء إذا كان تاما فإنه يفيد القطع إذا لم يتخلف شيء منه، والاستقراء هو ناتج عن التجريبيات. نعم. أيوة. قال رحمه الله وأما الوهميات فما يتخيل بمقتضى الفطرة المجردة عن نظر العقل إنه من الأوليات، مثل إن كل موجود متحيز. أي والوهميات يعني أصلا يعني مشتقة من الوهم، وهي أو يقال لها يعني القياس السفسطي، وهي يعني المغلوط فيها مغالطة. نعم. نعم. إيش قبله؟ قال وأما الوهميات فما يتخيل بمقتضى الفطرة المجردة عن نظر العقل أنه ما يتخيل من أوليات، يعني أنه يعني الجملة يعني في محل يعني أقولها خبر، خبر عن ما؟ نعم نعم أيوة نعم هو وهو كذلك نعم. قال وأما الوهميات فما يتخيل بمقتضى الفطرة المجردة عن نظر العقل أنه من الأوليات، مثل إن كل موجود مثل إن كل موجود مثل أن كل موجود أيوة أو إذا كان على الحكاية نعم مثل إن كل موجود متحيز وإن العالم ينتهي إلى خلاء، يعني قصد الموجود قد يكون غير متحيز زي المعنويات هي موجودة ولكنها غير متحيزة إلى مكان يعني. لا المتحيز يعني معناه له جرم أو أي، وكذلك يعني الآن فيها أشياء كثيرة غير متحيزة يعني لا تدرك أصلا نعم نعم. وإن العالم ينتهي إلى خلاء إلى أن يمنعه العقل بما يؤلفه من البرهان نعم. قال رحمه الله وأما المسلمات فما يسلمه الناظر، ولما كان الدليل قد يعني يمكن يكون المسلمات أو التسليم الجدلي يسمونه مسلمات يسلم ولم يكن مقتنع به لكنه يسلمه زي يقول سلمناه جدلا أو فرضنا تسليمه نعم أيوة. قال فما يسلمه الناظر، ولما كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض تعين نقيضه يتعين نعم بتعين لعله بتعين كيف ولما كان قال ولما كان الدليل أيوة. قد يقوم على إبطال النقيض تعين نقيضه لعله أي لما كان الدليل ممسوح يا شيخ لما كان الدليل ايش قال ولما كان الدليل قد يقوم على ابطال النقيض فتعين نقيضه اي فيتعين نقيضه ايش بعده وعلى الشيء المطلوب عكسه فيتعين فيتعين احتيج الى معرفته ما ايوه فيتعين يعني اذا فتعين يقول بضدها تتميز الأشياء أي. قال ولما كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض فيتعين نقيضه وعلى الشيء المطلوب عكسه نعم. فيتعين احتيج إلى معرفتهما نعم إلى معرفة يعني معرفة الشيء ونقيضه نعم نعم يتعين نقيضه احتيج أيوه نعم احتيج إلى معرفة ما اللي هو الشيء ونقيضه أي نعم. قال فالنقيضان كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس نعم. والنقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم والليل والنهار في شيء واحد في وقت واحد نعم. قال فالنقيضان كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس، مثل العالم حادث العالم ليس بحادث فإن كانت شخصية لي القضية إن كانت شخصية يعني خاصة نعم إن كانت شخصية فضبط شروطها أن لا يكون بين النقيضين في المعنى إلا تبديل الإثبات بالنفي أي فلا يكون فلا فضبط شروطها أن لا ضبط يكون ولا ضابط شروطها إيش عندك ضبط طيب قال فضبط شروطها أن لا يكون بين النقيضين في المعنى لعل الضابط نعم أيوه ضابط الشروط يعني أو الضبط يعني على كل حال هذا المختصر فيه خطأ كثيرة نعم. نعم أن لا يكون بين النقيضين في المعنى إلا تبديل الإثبات بالنفي أي تقول جاء محمد محمد لم يأتي لم يجي يعني ما في إلا هذا نفس المعنى نعم. بس قبل نفي أثبت نعم أيوه فضبط شروطها أن لا يكون بين النقيضين في المعنى إلا تبديل الإثبات بالنفي يلزم أن يتحد الموضوع بالذات لا باللفظ. نعم. والمحمول بالذات. أيوة، علشان يقع التناقض من كل وجه. أما إذا كان التناقض من وجه دون وجه فيمكن الجمع بينه فلا يكون تناقض. نعم. أيوة، مثل شخص مثلا يقول محمد ما جاء، أو شخص يقول محمد جاء ولكن الزمن ما هو متحد فلا يقع التناقض. نعم. قال فيلزم أن يتحد الموضوع بالذات لا باللفظ، والمحمول بالذات. نعم. والإضافة والجزء أو الكل، والقوة أو الفعل، والزمان والمكان والشرط. هو هذا المعروف، يعني شروط التناقض. شروط التناقض. نعم. أو التعارض يسمونه. نعم. قال كعين وناهل وأب وأصفر في قشره. كيف؟ كعين وناهل وأب وأصفر في قشره. أي يعني هذه لها كلها لها نقيض. نعم. أيوة. وقاطع في الغمد. والقاطع في الغمد يعني اللي هو السيف، يعني بالقوة، يعني قاطع بالقوة. ومبصر بالليل. نعم. ومبصر بالليل. مبصر بالليل، الليل ما يقدر واحد يبصر فيه، لكنه يعني صالح للإبصار ممكن يقال يعني. نعم. هذا ما سماه بالقوة وذاك بالفعل. نعم. قال وماش على الأرض. إيش؟ وماش على الأرض. أيوة. وماش على الأرض يعني تقال للشخص، يعني ممكن تقال للشخص الذي لا يمشي على الأرض ولكنه يستطيع أن يمشي. يعني هذا يسمى بالقوة ويسمى بالفعل. يعني إن كان ماشي على الأرض يسمى بالفعل، وإن كان ماشي على الأرض وهو لم يمشي لكنه يستطيع أن يمشي وقال ماشي بالقوة. وكذلك مبصر بالقوة. وأب إما أن يكون له ولد، وإما أن يكون أب بالقوة إن كان يعني. نعم. أيوة. نعم. أب بالقوة شخص يعني يستطيع أن ينجب. أيوة. رجل بالغ وليس له مانع من الإنجاب فهذا يسمى أب بالقوة. نعم. نعم. نعم. أيوة. أيوة. قال والشرط مثل الكاتب يحرك يده إن كتب، هذا يستغني عنه بالزمان أو بالقوة أو بالفعل. نعم. فإن كانت محصورة لزم اختلاف الموضوع في الكلية والجزئية. نعم. فإن كانت محصورة لزم اختلاف الموضوع في الكلية والجزئية، لأنه لو اتحد أجاز أن يكذب معا في الكلية إذا كان الحكم بعرضي خاص بنوع خاص. إيه مثل إيش؟ مثل كل إنسان كاتب، كل إنسان ليس بكاتب. نعم. يعني هذا ما يمكن يكون كل إنسان ليس بكاتب وكل إنسان كاتب، هذا ما يمكن. نعم. أيوة. لأن نعم لا يعني إذا قال بعض الناس ليس بكاتب، قال كل إنسان كاتب وبعض الناس ليس بكاتب، ممكن يعني. نعم. أيوة. لأن الحكم على كل واحد ويصدقا معا في الجزئية، مثل بعض الناس كاتب بعض الناس ليس بكاتب. هو هاي. نعم. لأنه غير معين. نعم. قال فنقيض الكلية المثبتة جزئية، فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة وبالعكس. أيوة. المثبتة. فنقيض الكلية المثبتة. مثبتة. فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة وبالعكس. نعم. وعكس كل قضية تبديل الموضوع محمولا، والمحمول موضوعا على وجه يصدق. أي يعني لأنه العكس لا يلزم منه التعارض. إذا قلت محمد جاء أو جاء محمد هذا عكس. أي. نعم. فعكس الكلية الموجبة. موجبة. فعكس الكلية الموجبة. الموجبة. الموجبة. موجبة. نعم. فعكس الكلية الموجبة جزئية سالبة. وموجبة الكلية السالبة كلية سالبة. نعم. فعكس الكلية الموجبة جزئية. وموجبة الكلية السالبة. فعكسه أيوة إذا قال كل إنسان فعكسه بعض الإنسان. نعم. فعكس الكلية الموجبة جزئية. نعم. وموجبة الكلية السالبة كلية سالبة. نعم. وموجبة كلية سالبة. نعم. هو هذا. أي. لأنه لابد يكون يعني تعارض. قال كل يعني إنسان ناطق مثلا أو كل إنسان ناطق إيش؟ قال فعكس الكلية الموجبة أو كل إيه؟ جزئية. عكس الكلية الموجبة أيوة جزئية. نعم. وأظن يعطف عكس وأظن وموجبة الكلية السالبة كلية سالبة. وموجبه قال فعكس الكلية الموجبة جزئية. عكس الكلية الموجبة جزئية. نعم. يعني لأنه إذا قلت كل طالب علم يعني حريص وكذا يعني نعم إيش هي؟ هو يعني جزئية يعني لأنه إذا كان الموجب فعكسه هو ليس فيه تناقض. العكس ليس فيه تناقض وإنما فيه اختلاف. أيوة. لا الواو هنا ابتدائية. هو إيش قال؟ هنا الشيخ حسين أخذ الواو أدخلها بعد الكلمة. أيوة إيش قال؟ فعكس الكلية الموجبة جزئية. ثم قال وموجبة الكلية السالبة. أيوة جزئية. ما تكون موجبة السالبة؟ جزئية موجبة. أيوة أيوة. جزئية موجبة. أيوة هذا هو. أيوة. ولأن لأن الموجبة لا تكون نفسها ذاتها سالبة. نعم. لأن الموجبة ذاتها لا تكون سالبة. أي. فهنا كان الواو قدمت. نعم. فعكس الكلية الموجبة جزئية موجبة. نعم. والكلية السالبة كلية سالبة. نعم. ذكر الأمثلة هو. نعم. أيوه. والكلية السالبة كلية سالبة. والجزئية الموجبة جزئية موجبة. ولا عكس للجزئية السالبة إلا أن تجريها على حكم الموجبة. أيوة. وإذا عكست الكلية الموجبة بنقيض مفرديها صدقت. ومن ثم انعكست السالبة سالبة. قال رحمه الله وسورة البرهان ضربان. هذه يعني تحتاج إلى أمثلة يعني. نعم. أي. ذكر أمثلة لأنه بدون أمثلة هذا يبقى. نعم. أيوة اقرأ الشيخ حسين. نعم. نعم. نعم. هو هذا. نعم. صحيح. نعم لا كاذبتان لأنهما ليسا صادقتين في الأصل. نعم لا للتركيب. نعم أيوة. نعم. أيوة هو هذا. أيوة يعني هم بعضهم يقول العكس كذلك مثل قام زيد وزيد قام مثلا يعني لأنه يجعل المحمول موضوع الموضوع محمول يعني. نعم لا ما يكون نقيض هو نفسه بس غير الأسلوب بس. أيوة. نعم. أيوة. طيب تفضل اقرأ. العكس ما ليس فيه تناقض يعني ليس فيه تعارض ولا تناقض وإنما التعارض فيه الضدان في الضدين أو النقيضين. نعم أيوه. قال رحمه الله تعالى: وصورة البرهان ضربان اقتراني نعم. واستثنائي. أي فالاقتراني يعني يسمى هذا القياس المنطقي، هو يعبر عن القياس عن القياس المنطقي بالبرهان، وسبق أن ذكرنا أنه كلام مؤلف من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قضية أخرى، بعضهم يسميه البرهان وبعضهم يسميه القياس المنطقي. نعم أيوه. قال: فالاقتراني ألا يكون اللازم منه أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل. أيوه. والاستثنائي نقيضه. نعم. ومقدمتا الاقتراني بغير شرط ولا تقسيم، والمفردان من مقدمتيه يسمي المنطقيون الأول موضوعا والثاني نعم. محمولا. نعم. والمتكلمون موصوفا وصفة. أيوه. والنحويون مبتدا وخبر، والبلاغيون مسند ومسند إليه. والفقهاء نعم. محكوما عليه وحكما. نعم. والنحويون مبتدا وخبرا. ومفردات المقدمتين تسمى حدودا. نعم. فالوسط الحد الأوسط. أي. اللي هو الحد الأوسط اللي هو اللي هو ال... لا اللي هو الكبرى. أيوه. نعم. أيوه هو هو الكبير. أيوه. أيوه. هو المقدمة الكبرى. نعم. أيوه. قال: والمفردان المختلفان ما كان محمولا على الأوسط. نعم. فالحد الأكبر وما كان موضوعا له، فالحد الأصغر وذات الأكبر الكبرى. وما كان موضوعا له الحد الأصغر. ما كان هذا؟ قال: فالحد الأكبر وما كان موضوعا له فالحد الأصغر. الحد الأكبر ايش قبله؟ قال: والمفردان المختلفان ما كان محمولا على الأوسط. أيوه. فالحد الأكبر وما كان موضوعا ما كان محمولا على الأوسط فالحد الأكبر. أيوه. قال: ما كان والمفردان المختلفان ما كان محمول على الأوسط فالحد الأكبر. أيوه. وما كان موضوعا له فالحد الأصغر. هذا هو. نعم. وذات الأكبر الكبرى. أي. وذات الأصغر الصغرى. نعم. يعني هو يعني قلنا أنه الأوسط هو المقدمة الكبرى، وهي التي فيها يعني مثل ما قلنا سابقا في أنه يقيل النبيذ مسكر هذه مقدمة، وكل مسكر حرام هذه مقدمة كبرى، والنتيجة هي أن النبيذ حرام. أي. نعم. وهي المقدمة صورة كبرى ووسط. نعم. كيف؟ ما هي القضية؟ كلهم قضية، لكن هي القضية الأخرى تقال لها الحكم ويقال لها النتيجة. نعم. أيوه. قال: والمقدمة ذات الموضوع الكلي كلية. نعم. وذات الجزئي جزئية. نعم. كل منهما إن كان محمولها مثبتا فموجبة وإلا فسالبة. صح. نعم. قال: وأما الشخصية فلم يمثلوا بها استغناء عنها بالكلية. هي الشخصية يعني ما هي يعني داخلة في الكلية. هي الشخصية هي الخاصة يعني. نعم. قيل لأنها لا تلتزم لا تنتج. نعم. وقيل لأنها لا تستلزم علما ثالثا وليس بصحيح. أيوه. علما. قال: أيوه. فإن من علم إن زيدا أن زيدا فإن من علم أن زيدا هذا وهذا أخي علم أن زيد علم أن زيدا أخي. أي. قال: وأما المهملة فاستغنى. ولكنه ليست يعني ليست جزءا منها وإنما هي ذاتها. أيوة. نعم. أيوة. وأما المهملة فاستغنوا عنها بالجزئية لأنه المحقق فيها. نعم. وتسمى المقدمة يعني المهملة يعني ليس فيها صور. نعم. نعم. وتسمى المقدمتان باعتبار هيئة الأوسط فيهما شكلا. نعم. فقد يكون محمولا لموضوع النتيجة موضوعا لمحمولها وهو الأول. نعم. ومحمولا فيهما وهو الثاني. أيوة اللي هو وكل مسكر حرام. والأولى اللي هو النبي حرام مثلا. نعم. وموضوعا فيهما وهو الثالث. نعم اللي هو يعني النبي حرام. نعم. وعكس الأول وهو الرابع. أيوة. قال وهو بعيد عن الطبع مستغن عنه. هو هذا يعني لا يتعرض إليه الشرعيون لأنه لا علاقة له بالشرع وإنتاجه بعيد. لذلك هو الشكل الأول هذا هو اللي يعني يكثر في العلوم. نعم. قال فإذا ركب كل شكل باعتبار مفردي مقدمتيه في الكلي والجزئي والإيجاب والسلب جاءت مقدراته 16 ضربا. أي. قال رحمه الله الشكل الأول. نعم. وهو أبينها. وهو المهم. أما الباقي في الحقيقة لا يكاد يكون له مثال في الشريعة. نعم. ولذلك قال وهو أبينها ولذلك كان غيره متوقفا على الرجوع إليه. نعم. وينتج المطالب الأربعة وشرط نتاجه إيجاب الصورة أو حكمه لوافق الأوسط. كيف؟ وينتج المطالب الأربعة وشرط نتاجه إيجاب الصورة. يعني المطالب الأربعة ما هي؟ أيوة يعني هل وما يطلب بهل وما وأي ولما. نعم. قال وينتج المطالب الأربعة وشرط نتاجه إيجاب الصورة أو حكمه لوافق الأوسط. وكلية الكبرى ليندرج فينتج تبقى أربعة أضرب. أي. لأن الأولى موجبة كلية أو جزئية والثانية كلية موجبة أو سالبة. نعم اللي هو نعم هل وما وأي ولما هي المطالب الأربعة ما يطلب بها ما يطلب بها صفة الشيء ووجوده وما يطلب بها حقيقة الشيء ولما يطلب بها العلة والسبب وأي يعني تعيين الشيء والتوضيح والتفسير. نعم. أيوة. نعم لا هي مثال الزمان وبقية الأدوات راجعة إلى هذا. نعم. الأول كلتاهما كلية الموجبة. كيف؟ قال أيوة. فينتج تبقى أربعة أضرب لأن نعم. الأولى موجبة كلية أو جزئية والثانية كلية موجبة أو سالبة. قال الأول كلتاهما كلية موجبة يعني اللي هو الشكل الأول أو الضرب الأول. نعم. كل وضوء عبادة وكل عبادة مفتقرة إلى النية. إذن الوضوء مفتقر للنية. كل وضوء يحتاج إلى نية. كل وضوء عبادة. المقدمة الأولى كل وضوء عبادة هذا هو. والمقدمة الثانية وكل عبادة مفتقرة إلى النية. أيوه. والنتيجة الوضوء كل وضوء مفتقر إلى النية. نعم. قال الثاني كلية موجبة وكلية سالبة. كل أيوة. وضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون نية. أيوة. وكل عبادة لا تصح بدون نية. نعم. أيوة. أيوة. كل وضوء لا يصح إلا بنية. أيوة. الثالث جزئية موجبة وكلية موجبة. بعض الوضوء عبادة وكل عبادة مفتقرة إلى النية. إيه يعني بعض الوضوء معناه الإبراد. يعني لا بعض الوضوء اللي هو المراد به الوضوء الشرعي لأن الوضوء تطلق باللغة على التغسيل اليدين وقبله وضوء لغة. نعم. أيوة. الرابع جزئية موجبة وكلية سالبة. بعض الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية. إذن بعض الوضوء لا يصح بدون النية. نعم. شيخ السلب مفترض ما يكون في أول الجملة شيخ مو في وسطها. كيف؟ هنا قال كل عبادة لا تصح بدون نية. أيوة كل عبادة سلب المقدمة ما يكون أول في مقدمتها كالسور لها. لا هو هذه يعني كل هي المقدمة. أما هي أيوة وهذا محكوم عليها اللي هي محكوم عليها بأنها لا تصح الكلية هذا. البعض الكل هو السور لها. أي. والنفي والسلب داخل. أيوة يعني هي منفية سواء تقدمها أو تأخر عنها. نعم. نعم. قال الشكل الثاني شرطه اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب. نعم. وكلية كبرى تبقى أربعة ولا ينتج إلا سالبة. نعم. أما الأول فلأنه لا بد في بيانه من عكس إحداهما وجعلها الكبرى، فلو كانتا موجبتين لم تنعكس كلية. نعم. ولو كانتا سالبتين وعكست إحداهما لم يتلاقيا. وأما الكلية الكبرى فلأن إن كانت التي تنعكس فواضح، وإن عكست الصغرى وجب عكس النتيجة وإلا جاء غير المطلوب. أي مثل؟ ولا تنعكس لأنها تكون جزئية سالبة، وأما نتاجها سالبة فلأن الكبرى عكس كلية سالبة أبدا. الأول كليتان الكبرى سالبة الغائب مجهولة الصفة، وما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة، فلازمه الغائب لا يصح بيعه لأنه مجهول الصفة. نعم. وبيانه بعكس الكبرى. الثاني كليتان الكبرى موجبة الغائب ليس معلوم الصفة. موجبة مثل الغائب، يعني كان الغائب هذا مثال. أيوة. نعم. الكليتان الكبرى موجبة الغائب ليس معلوم ليس معلوم الصفة. نعم. وما يص نعم. نعم. نعم. نعم. ليس وما يصح بيعه معلوم الصفة فلازمه كالأول. نعم. وبيانه بعكس الصغرى وبيانه بعكس الصغرى وجعلها الكبرى وعكس النتيجة أو بعكس الكبرى بنقيض مفرديها. نعم. أيوة الغائب ليس معلوم الصفة، وهو قال إن ما تجهل صفته لا يصح بيعه. نعم. أيوة. كأن النتيجة صارت هي المقدمة الأولى. نعم. عادناها. نعم. أيوة. الثالث جزئية موجبة وكلية سالبة، بعض الغائب مجهول الصفة. نعم. وما يصح بيعه ليس مجهول الصفة فلازمه. نعم. بعض الغائب لا يصح بيعه وبيانه بعكس الكبرى. نعم. الرابع جزئية سالبة وكلية موجبة، بعض الغائب ليس معلوم الصفة وما يصح بيعه معلوم الصفة فلازمه كالأول. وبيانه بعكس الكبرى بنقيض مفرديها ولا يتبين بعكس مجرد إذا بعكس ولا يتبين بعكس مجرد. نعم. إذ عكس الكبرى يصيرها جزئية ولا قياس عن جزئيتين. أي يعني لا يمكن القياس يتركها من جزئيتين. نعم. والصغرى لا تنعكس ويتبين وجه الدلالة فيه. قال وفي جميع هذا الشكل في الخلف أيضا فتأخذ نقيض النتيجة وهو كل الغائب يصح بيعه تجعله الصغرى فينتج نقيض الصغرى الصادقة وهو باطل ولا خلل إلا من نقيض المطلوب فالمطلوب صدق. ولا قال فينتج نقيض الصغرى الصادقة فينتج نقيض الصغرى أيوة وهو باطل ولا خلل إلا من نقيض المطلوب فالمطلوب صدق. أي. قال رحمه الله الشكل الثالث شرطه إيجاب الصغرى أو في حكمه. هو مشكلة هذه الأشكال كلها يعني جدواها بسيط يعني كله تكرار ما. وبعدين ما فيها مثلة ما في أمثلة كلها أمثلة مفروضة يعني ما في أمثلة. نعم. أيوة. قال شرطه إيجاب الصغرى أو في حكمه وكلية أو إيجاب الصورة، شرطه إيجاب الصورة أو في حكمه. كيف؟ أو ما في حكمه أو في حكمه. واحد الشرط ذكرها. الشكل الثالث شرطه إيجاب الصورة أو في حكمه، وكلية إحداهما يبقى ستة. نعم. ولا ينتج إلا جزئية. أي لا ينتج إلا جزئية أو سالبة. نعم. أما الأول فلأنه لا بد من عكس إحداهما وجعلها الصغرى. فلو كانت الصغرى سالبة وعكستها لم يتلاقيا، ولو كان العكس في الكبرى وهي سالبة لم يتلاقيا مطلقا. وإن كانت موجبة فلا بد من عكس النتيجة فلا تنعكس. نعم. ولا تنعكس. فلو كانت الصغرى سالبة وعكستها لم يتلاقيا. ما ذكر مثله؟ ما ذكر. شو السالب؟ أيوة. لأن هذا بدون مثلة ما في فائدة. أي. والشيخ حتى الشرط ما عارف. نعم. قال وأما وإن كانت فلا بد من عكس نتيجة فلا تنعكس، وأما كلية إحداهما فلتكون هي الكبرى آخرا آخر. وأما كلية أحدهما، يعني هذا واضح موضح في آداب البحث والمناظرة الشيخ رحمه الله، يعني أوضح من هذا. نعم. أيوة. وأما كلية أحداهما فلتكون شكل ثالث. نعم. أيوة. قال وأما كونه لا ينتج إلا جزئية فلأن الصغرى عكس موجبة أبدا وفي حكمها. الأول كلتاهما كلية موجبة، كل بر مقتات وكل بر ربوي فلازمه بعض المقتات ربوي ويتبين بعكس الصغرى. نعم. الثاني جزئية نعم كيف يتبين معناه يتضح بعكس الصورة. نعم. يضحه ب... نعم أي نعم أيوه. الثاني جزئية موجبة وكلية موجبة، بعض البر مقتات، يعني بعض البر مقتات هذا أمثلة، هو يختصر يعني بدل ما يقول مثل كذا ومثل كذا وبس يأتي به. نعم. وكل بر ربوي ولازمه كالأول ويتبين بعكس الصغرى. نعم. الثالث كلية موجبة وجزئية موجبة، كل بر مقتات وبعض البر ربوي فلازمه كالأول ويتبين بعكس الكبرى وجعلها صغرى وعكس النتيجة. الرابع كلية موجبة وكلية سالبة، كل بر مقتات وكل بر لا يصح بيعه بجنسه متفاضلة فلازمه بعض المقتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا وبيانه بعكس الصغرى. بعض المقتات اللي جعل يعني لكن العلة ليست الاقتياد فقط، لذلك ممكن التمثيل به. نعم. الخامس جزئية موجبة وكلية سالبة، بعض البر مقتات وكل بر لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا فلازمه كالذي قبله ويتبين. نعم. بعكس الصغرى. السادس كلية موجبة وجزئية سالبة، كل بر مقتات وبعض البر لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا فلازمه كالذي قبله ويتبين بعكس الكبرى على حكم المثبتة وجعلها الصغرى وعكس نتيجة، ولا يتبين هذا بعكس مجرد كما تقدم في رابع الثاني، ويتبين أيضا بالخلف ويشاركه جميع الشكل. تأخذ ويشاركه ويتبين أيضا بالخلف ويشاركه جميع الشكل، فتأخذ نقيض النتيجة كما تقدم إلا أنك تجعله الكبرى. الشكل الرابع، نعم، وليس تقديما للكبرى على الصغرى من الأول وإن وافق بعض صوره، لأن الرابع يراد بنتيجته محمول الأول مع موضوع الثانية، محمول الأولى مع موضوع الثانية، والأول وإن قدم فنتيجته على ما كانت، والجزئية السالبة ساقطة فيه، لأنه إن عكست لأنه إن عكست فلا عكس، وإن بقيت وقلبت، فإن كانت الثانية لم يتلاقيا، وإن كانت الأولى لم تصلح للكبرى، فالنتيجة جزئية سالبة فلا بد من عكسها ولا عكس، وإذا كانت الصغرى موجبة كلية فالكبرى على الثلاثة. يعني في تكرار كثير، يعني يمشي عنه يرجع. نعم. إن كانت سالبة كلية فالكبرى موجبة كلية، لأن لو كانت جزئية وبقيت وجب جعلها الصغرى، وعكس النتيجة ولا عكس لأنها جزئية سالبة، وإن عكست وبقيت لم تصلح للكبرى لأنها جزئية، وإن كانت سالبة كلية وفعلت الأول أو الثاني لم يتلاقيا، فإن كانت موجبة جزئية فالكبرى سالبة كلية، لأن لو كانت موجبة كلية وفعلت الأول لم تصلح الصغرى للكبرى، وإن فعلت الثاني صارت الكبرى جزئية، ولو كانت موجبة جزئية فأبعد فتنتج خمسة منه. الأول كل عبادة مفتقرة إلى النية، وكل وضوء عبادة فلازمه بعض المفتقر وضوء، بعض المفتقر إلى النية، بعض المفتقر إلى النية عبادة، وضوء. نعم. أيوة. وبيانه بالقلب فيهما وعكس النتيجة أو باللمية. يعني لما؟ هذا يعني بعيد من الحقيقة الشرع، هذه يعني المقدمات، هو بس الشكل الأول هو اللي موجود دائما. نعم. أيوة. قد يكون سهل لكن يحاول اقتصار وتقليب المفردات ويصعبها ويوغل في الغريب، وإلا لو كان لا. وبعدين هذا معروف عند أهل العرف، لذلك هو يذكره كأنه مسلم، ولكن الناس ما تعرفه، ما كل الناس تعرفه. نعم. أيوه. قال، وهو المنطق وكل الأشياء العقلية بدون تمثيل لا تتضح أبدا، وإنما تتضح بالمثال، فإذا ضرب المثال فهي هو واضح، وبدون مثال ما يصلح. نعم. أيوه. قال، وهو أن الكبرى دلت على أن الأكبر مندرج في الأصغر، فلزم أن يكون بعض الأصغر مندرجا في الأكبر. نعم. الثاني كل عبادة مفتقرة إلى النية، وبعض الوضوء عبادة فلازمه وبيانه مثله. الثالث كل عبادة لا تستغني عن نية، لا تستغني عن النية، وكل وضوء عبادة فلازمه كل مستغن فليس بوضوء، وبيانه بالقلب وعكس النتيجة. نعم. الرابع كل مباح مستغن، وكل وضوء ليس بمباح، كل مباح مستغن عن النية. أيوه. وكل وضوء ليس بمباح فلازمه بمباح، يعني معناه أنه يجوز تركه وفعله، هذا معنى المباح، وليس من باب الإقدام، لأن كل وضوء يجوز الإقدام عليه زيادة. نعم. أيوه. على أن المباح، يعني بعضهم يجعل المباح جنس للواجب كما تقدم لنا دائما. نعم. قال، وكل وضوء ليس المباح فلازمه بعض المستغني، يعني ليس بمباح. أيوه. ليس مباح، هذه يعني عم من يعني ليس بمباح، قصده أنه لم يستوي فيه طرف الفعل والترك، أما ليس مباح معناه يفسر على أنه حرام، لأن الحرام ليس بالمباح. نعم. أيوه. قال، فلازمه بعض المستغني ليس بوضوء بيانه. إيش هو؟ لا ليس مباح هنا المراد به في عرف الشرع أنه لم يستوي طرفاه. نعم. قال الخامس: بعض المباح المستغرب، وكل وضوء ليس بالمباح فلازمه وبيانه مثله. يعني الوضوء ليس بالمستغرب. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: والاستثنائي ضربان. ويسمى القياس الشرطي، قياس الاستثنائي وقياس الشرطي. ايوه. طيب، قال: والاستثنائي ضربان، ضرب بالشرط ويسمى المتصل، ويسمى الشرط مقدما، والجزاء تاليا. نعم. والمقدمة الثانية استثنائية، وشرط نتاجه أن تكون النسبة بين المقدم والتالي كلية دائمة. وقد يزول بطيئا كصفرة الذهب وسريعا كحمرة الخجل. نعم. قال: ومتى خص العرضي نوعا فخاص. ومتى خص العرضي نوعا فخاص كالضحك للإنسان شمل أفراده. نعم. أو لم يشملها وإلا فعام. عام كالمتحرك والماشي. نعم. كالأكل له ولغيره. أيوة. والأمر الكلي المتعلق، هم يمثلون، يعني هو يذكر على سبيل المثال، لكنه يعني الماشي والمتحرك هذا عرض عام، والعرض الخاص مثل ما ذكر يعني كون الضاحك والنامي هذا عرض خاص. نعم. قال: والأمر الكلي المتعقل يعبر المتكلم المثبت له عنه بالأحوال والوجوه والأحكام. كيف؟ والأمر الكلي المتعقل يعبر المتكلم المثبت له عنه بالأحوال والوجوه والأحكام. أيوة. نعم. قال: والمنطقي بالقضايا. يعني مثل ماذا؟ يعني بالأحوال والوجوه، يعني يعبر عنه بأي شيء، يعني ما هو يعبر المتكلم المثبت له عنه بالأحوال والوجوه والأحكام. نعم. يعني يعبر المتكلم المثبت له، يعني قصد المتكلم الذي يتكلم وليس معناه منسوب لعلم الكلام. نعم. لا كيف؟ قال: والأمر الكلي المتعقل يعبر المتكلم المثبت له عنه بالأحوال والوجوه والأحكام، والمنطقي بالقضايا الكلية. أيوة. ثم منهم من يقول موجودة في الذهن، ومنهم من يقول ثابتة غير موجودة ولا معدومة. اللي هي الحقائق، اللي هي الحقائق الكلية لا توجد إلا في الذهن، لكنه يعني الشارح ما ذكر، ما مثل له هو. نعم. ما ذكر شيء، إنما بدأ طوالي في الجنس الأقرب ثم الحسب. أيوة. يعني هو قال: والأمر الكلي المتعقل يعبر المتكلم، يعني مثلا إنسان لو أراد أن يتكلم عن الجنس، عن حقيقة الجنس، ما هو الجنس، يعني هو يعني ما دل على ذاته بلا قيد، هل هذا اللفظ يوجد في الذهن فقط أو يوجد في الخارج؟ الصحيح أن الحقائق الذهنية لا توجد في الخارج، كل الحقائق الذهنية اللي هو التعريف الكليات لا يوجد في الخارج، وإنما يوجد في الذهن فقط، والذي يوجد في الخارج هو أفرادها فقط، يوجد أفرادها، لذلك لا يوجد جنس في الخارج، لا يوجد رجل نكرة في الخارج، ولا يوجد له مطلق في الخارج، وإنما لا بد أن يكون في مكان ما ومتصف بأوصاف. نعم. أيوه. قال: والمنطقي بالقضايا الكلية، ثم منهم من يقول موجودة في الذهن، ومنهم من يقول ثابتة غير موجودة ولا معدومة. أيوة ثابتة غير موجودة ولا معدومة، يعني متصورة، يعني ما في شيء إلا موجود أو معدوم، ما في واسطة. أيوة. قال وأما صورته فتام وناقص، اللي هو هذا الحد يعني. أيوة. قال فالتام أن تبدأ بالجنس الأقرب وله ثم بالفصل فيستغنى عن الأبعد بدلالة التزام، وخلل الصورة نقص لدلالة الالتزام، وخلل الصورة نقص كإسقاط الأقرب لدلالة الالتزام، وإسقاط الجنس جملة لذلك. أيوة. قال فالتام أن تبدأ بالجنس الأقرب، زي تقول مثلا الحيوان الناطق للإنسان، فإن أقرب جنس له هو كونه حيوانا، الجنس الأبعد كونه جسم أو نامي. نعم. قال فالتام أن تبدأ بالجنس الأقرب ثم بالفصل فيستغني يعني اللي هو الحد، هنا يقول الحد التام ما كان بالجنس الأقرب ثم بالفصل. نعم. أو بالجنس الأقرب وبالفصل. نعم. فيستغني عن الأبعد بدلالة الالتزام، فيستغنى عن الأبعد وهو فيستغنى عن الأبعد بدلالة الالتزام. أيوة، لأنه قلت بأنه حيوان لزم أن يكون جسما وأن يكون حساسا وأن يكون ناميا. نعم. فيستغنى عن الأبعد بدلالة الالتزام، وخلل الصورة نقص كإسقاط الأقرب لدلالة الالتزام، وإسقاط الجنس جملة لذلك. قال وخلل الصورة نقص كإسقاط وخلل الصورة نقص كإسقاط الأقرب لدلالة الالتزام، وإسقاط الجنس جملة لذلك. وكتقدم النوع عليه. اقرأ سورة الشرح. قال يعني ما أدري كان وخلل الصورة نقص أو نقض، ما أدري، بإسقاط الأقرب لدلالة الالتزام يكون حد ناقص. أيوه. يقول الشيخ وأما صورته. أيوه. فأن تأتي بالجنس الأقرب ثم بالفصل وخلل الصورة نقص في الحد، وخلل الصورة نقص في الحد كإسقاط الجنس الأقرب والاقتصار على الأبعد. أي كتقول مثلا الجسم يعني الناطق، فهمت؟ أو تقول أيوة تقول الجسم الناطق أو النام الناطق. أيوة. فهذا جنس الأبعد. نعم. أيوة. وخلل الصورة نقص في الحد. نعم. لكن الناطق تفصله يعني قصده. أيوة. الناطق تفصل، إنه لو قال الناطق وحده يكفي عن كونه جسما أو نعم. نعم. أيوة. كإسقاط الجنس الأقرب والاقتصاد على الأبعد لدلالة الفصل بالالتزام عليه، نحو الإنسان جسم ناطق. نعم. هذا طبعا هذا الشرط. أيوة. هذا بإسقاط الأقرب. أو إسقاط الجنس مطلقا لذلك، نحو الإنسان ناطق، وكتقديم الفصل نحو العشق المفرط من المحبة لإخلاله بالصورة. كيف؟ أوكي. قال وكتقديم الفصل. أيوة. نحو العشق المفرط من المحبة. إفراط المحبة. العشق المفرط من المحبة. ويقول هنا وتقدم النوع عليه مثل العشق إفراط المحبة. نعم. أيوة. قال الإخلال بالصورة وخلل المادة. وكيف هنا هذا ما هو هذا الشرح. هذا الشرح. نعم نعم. طيب. نعم. اقرأ. نعم. قال ثم بالفصل فيستغنى عن الأبعد بدلالة الالتزام. قال وخلل الصورة نقص كإسقاط الأقرب لدلالة الالتزام. أيه. وإسقاط الجنس جملة لذلك. نعم. وكتقدم وإسقاط الجنس جملة لذلك. أيوة. يعني هو حال يعني وليس خبر. نعم. وإسقاط الجنس جملة لذلك. نعم. وكتقدم النوع عليه مثل العشق إفراط المحبة. نعم. وخلل المادة خطأ ونقص. نعم. فالخطأ كجعل الموجود والواحد جنسا. نعم. لأنه نعم. وكجعل العرضي الخاص بنوع فصلا كالذاتي فلا ينعكس. نعم. أو ترك بعض الفصول فلا يضطرد. قال وكتعريفه بنفسه مثل الحركة عرض نقلة والإنسان حيوان عرض نقلة. أيوه. يعني يكون الحركة هي عرض معروف والنقلة هي عرض. أنا ما أدري شيء. أيوه. والإنسان حيوان بشر والحركة والنقلة. أي. نعم. والحركة والنقلة والإنسان والبشر مترادفة. نعم. نعم. قال وكجعل النوع والجزء جنسا مثل الشر ظلم الناس. أي. والعشرة. يعني ما كل الشر ظلم الناس وإنما ظلم الناس هو بعض من الشر. نعم. قال والعشرة خمسة وخمسة. أي يعني هذا يعني كيف؟ قال وكجعل النوع والجزء جنسا مثل. أيوة. يعني لو واحد يقول يعني يريد أن يفسر العشرة يقول العشرة هي خمسة وخمسة أو خمسة زائد خمسة هذا تحصيل حصر. نعم. فليس أولى من كونه خمسة زائد خمسة عشرة. إذن يعني إذا فسر الشيء بمثله لا يأتي بكلام جديد، هذا الكلام غير مفيد عند العقلاء أنه ما هذا الشيء. نعم. قال ويختص الرسمي باللازم الظاهر لا بما هو مثله في الخفايا وأخفى. نعم. يختص الرسمي باللازم الظاهر لا بما هو مثله في الخفايا وأخفى وبما لا يتوقف عقليته عليه تعقله وعقليته. نعم. أيوه. قال وباللازم الظاهر إلا بما هو مثله في الخفايا وأخفى وبما لا يتوقف عقليته عليه. فالأول يعني ما عقليته وتعقله عليه عقليته. أيوه. أيوه. نعم. الأول مثل الزوج عدد يزيد على الفرد بواحد إذ الزوج والفرد متساويان في الخفاء. أي لأن الزوج أصلا يقال للواحد. الزوج تقال للواحد. الزوج تقال للواحد. قال ومنه ذكر أحد أصلا ولكن العدد يعني إذا كان في تقابل العدد إما زوج وإما فرد يعني معناه الزوج هو أحد الأزواج. ما يقال الزوج للفرد بدون يعني ضميمة شيء إليه. وبهذا الاعتبار إذا قابلوا الفرد يقال العدد إما فرد وإما زوج يعني هو الزوج هو يعني المثل. نعم. قال وتعريف الفرد يعني هو تعريف الزوج هو الفرد وكثير من الناس يظن أن الزوج هو الاثنان أو الأربعة هذا العدد نفسه وليس هو الزوج أن الزوج هو الواحد. ومنه قوله تعالى زوجين اثنين وقال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين إن قال من الإبل اثنين ومن المعز اثنين كم هذا ومن البقر اثنين. إذن لو كان الزوج واحد لو كان الزوج اثنين كانوا كم كانوا 16. نعم. أيوه. قال ومنه ذكر أحد المتضايفين في حد الآخر. إيه؟ نعم. لا قصدي يعني ليس هذا العدد العدد يعني فيه الفرد وفيه الزوج وفيه المفرد وفيه المركب وفيه العدد ولهذا العدد المفرد هنا ليس معناه الواحد. المفرد هنا بالعدد إما فرد وإما زوج يعني ليس معناه أنه واحد واثنين وإنما يكون ثلاثة مثلا تسمى فرد والخمسة تسمى فرد والأربعة تسمى زوج والاثنين تسمى زوج. نعم. أيوه. قال ومنه ذكر أحد المتضايفين في حد الآخر. يعني نعم ومنه ذكر أحد المتضايفين في حج الآخر. والثاني مثل النار جسم كالنفس، فإن النفس أخفى. نعم، مثل النار جسم، مثل النار جسم كالنفس، أي فإن النفس أخفى. صح. والثالث مثل الشمس كوكب النهاري، لأن النهار لا يعرف إلا بالشمس. صح، متوقف عليه. والنقص كاستعمال الألفاظ، الغريبة أو المشتركة أو المجازية، هذا بدون قرينة، يعني هذا يشترط فيه الغريبة بدون شرح، والمشتركة بدون قرينة، والمجازية بدون قرينة. أما إذا كان اللفظ الغريب مشروح أو المشترك فيه قرينة تبين أحد المعنيين أو المجاز مع قرينة، فهذا يجوز التعريف به، لأنه يكون عنده مثل الحقيقة. نعم. قال: ولا يحصل الحد ببرهان. أيوة، لأنه البرهان هو ليس لا يحصل به الحد، ولا يطلب البرهان على الحد، وإنما الحد يعني يحصل، يعني هو الحد يبين التصور أو التصور، والبرهان هو الدليل يعني. نعم. لا يحصل الحد ببرهان، يعني لا يعرف الحد بالدليل. نعم. قال: ولا يحصل، بعضهم يقول انه يعني ثلاثة لا يطلب عليها دليل: الحدود والاعتقادات والإجماع، لا يطلب لها دليل. نعم، الحدود والإجماع والاعتقاد. نعم. قال: ولا يحصل الحد ببرهان، لأن البرهان وسط مستلزم أمرا في المحكوم عليه. فلو قدر يعني وسط البرهان، هنا القياس المنطقي، قصده بالبرهان القياس المنطقي، وهو القول المؤلف من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذات فيهما قضية أخرى. نعم. نعم، لا يطالب عليه دليل، أو مثل يعني لا يطالب يعني دليل على أنك أنت تعتقد كذا، كيف تطلب عليه دليل؟ إيه؟ إنه وكذلك الإجماع لا يطلب عليه دليل إذا وقع، كيف تقول ما هو الدليل على أن الإجماع وقع؟ أي دليل؟ هم هكذا يقولون، يقولون ثلاثة لا يطلب عليها دليل: الحد والاعتقاد والإجماع. نعم. يعني لا يعني صيغة السؤال. نعم. ما يعتقده الشخص، لا ما يعتقده الشخص لا يطالب عليه بدليل، كيف تطالب بدليل؟ يقول له ما هو الدليل على أنك تعتقد كذا؟ أي. نعم. أيوة، لأنه كيف تقيم عليه الدليل أصلا؟ قولي مثلا ما دليلك على هذا الاعتقاد شيء قبيح؟ هو ما اعتقد إلا بعد ما استدل. لا لا، هو لا لا، الاعتقاد قد لا يكون عن دليل أصلا. كيف تبرهن على أنه يعتقد كذا أو تعتقد كذا؟ كيف تبرهن لمن؟ لو جاء سؤال مثلا شيخ، ما الدليل على اعتقادك على أن الصين موجودة مثلا شيخ؟ أقول هو لا يطالب عليه دليل، لأنه لو ما يمكن تقيم عليه دليل أصلا، لذلك لا يطالب عليه الدليل. فهمت؟ يعني لا يطالب، هو لا يقول نفسه بدليل اعتقاده، ما يمكن يقيم دليل فلا يطالب به. أنت ممكن تقيم دليل على يعني ما هو الدليل على أن الحد سليم؟ هذا ما هو دليل، هذا هو نفس الحد. يقول ما دليل على أنك تعتقده؟ لأني أعتقده، هذا هو نفس الاعتقاد، لأن أنت ما أقمت عليه دليل. نعم. لا، قصدي ما يمكن إقامة الدليل عليه، لذلك لا يطالب عليه بالدليل. نعم. إذا لا يتوجه السؤال بالدليل، وإنما يتوجه بطريقة أخرى. على كل حال هم هكذا يقولون، والسبب هو هذا، أنه لا يمكن إقامة الدليل عليه. نعم. أيوه. قال ولا يحصل الحد ببرهان لأن البرهان وسط مستلزم أمرا في المحكوم عليه، فلو قدر وسط لكان مستلزما عين المحكوم عليه. نعم هو هذا. وفيه تحصيل الحاصل. نعم يعني هو نفس الشيء، يعني كله لا يمكن إقامة الدليل عليه لهذا السبب. نعم. أيوه. لا تطالب بأنه ما هو الدليل على الإجماع، ما هو الدليل على حجية الإجماع، الدليل على الإجماع كيف يعني تبرهن على الإجماع. نعم أيوه. قال وأيضا فإنه لا بد في الدليل من تعقل المفرد لوجوب تعقل حقيقة ما يستدل عليه. نعم. قد يدل على كيف؟ أيوه نعم. قال فلو دل عليه لجاء الدور، لا يقال فمثله في التصديق لأنه لا بد في الدليل من تعقل النسبة فيجيء الدور. نعم. لأننا نقول لا يتوقف تعقل النسبة على الدليل، وإنما يتوقف ثبوتها أو نفيها لا تعقلهما فلا دور. هذا هو، لأنه يعني المراد هو تعقل الشيء لا ثبوته، لأنه وليس ما كل ما يتصور يلزم من ذلك ثبوته، لأنك قد تتصور الشيء وهو لا يقع، وقد تتصور المحال والمحال لا يمكن أن يقع. نعم. أيوه. قال وإذا لم يحصل بدليل لم يمنع. لم يمنع. وإذا لم يحصل بدليل لم يمنع. أيوة، لأنه إذا لم يحصل هذه الأشياء بدليل لا يرد عليه كذلك المنع، وهم يقولون الحد لا يرد عليه المنع، لا يرد عليه اعتراض المنع. نعم أيوة. قال وإذا لم يحصل بدليل لم يمنع، ولكن يعارض ويبطل بخلل طرده أو عكسه. نعم. أو غيرهما مما تقدم. أما إذا قال الإنسان حيوان ناطق وقصد مدلوله لغة أو شرعا فدليله النقل بخلاف تعريف الماهية. أي نعم. قال رحمه الله تعالى يعني قصده إذا قال الحيوان، إذا قال الإنسان حيوان ناطق أراد يعني الإخبار عنه أو وجوده، فهذا يكون عندئذ تصديق، وما إذا أراد به تمييز الذات فهذا ليس بخبر وإنما هو حد، والحد من باب التصورات. نعم. كان يقول مثلا جاء الحيوان الناطق. نعم. يقول جاء الحيوان الناطق. أي كان يقول الحيوان الناطق أو هذا حيوان الناطق مثلا، هذا مبتدأ وخبر، لكن لو قال الإنسان حيوان الناطق هذا يعتبر مفرد وليس يعني خبرا، لذلك لا يرد عليه المنع ولا يطالب عليه دليل، لكنه لو أنشئ على أنه خبر ممكن يطالب عليه الدليل وممكن. نعم أي. أيوة. قال ولفظ الدليل يطلق على البرهان والأمارة. أيوة، هذا عند معظم الأصوليين أن الدليل والبرهان والحجة يعني ألفاظ مترادفة تطلق على ما يفيد العلم وما يفيد الظن، وهناك من قال إن البرهان والدليل ما أفاد القطع والأمارة ما أفاد الظن، والطريق يشمل الأمرين. نعم. قال ولفظ الدليل يطلق على البرهان والأمارة، فالبرهان قول مؤلف مستلزم لنفسه قولا آخر. أي يعني اللي هو يعني قلنا اللي قصده بالبرهان القياس المنطقي، قول مؤلف من قضيتين فأكثر، أقل ما يتألف منه البرهان أو القياس المنطقي قضيتين وما زاد على ذلك، وبعضهم يقول هو لا يزيد على قضيتين، وإنما القضايا التي يظن أنها أكثر من قضيتين هي تكرار للقضيتين، يكون راجع إلى يعني قول مؤلف من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قضية أخرى، أو يلزم عنهما لو سلمتا قضية أخرى. نعم. وهي النتيجة وهي الحكم. نعم. فالبرهان قول مؤلف مستلزم لنفسه قولا آخر، والقياس أعم منه، وهو برهاني وظني وجدلي ووعظي وشعري ومغالطي ومغالطي يعني ومغالطي أو مغالطي. أيوه. يعني من المغالطة ممكن مغالط، أو بعضهم يقول السفسطي بدل المغالطة. أي نعم. ما مقصود السفسطة؟ السفسطة هو يعني هو زي ما قال المغالطة، يعني إنسان يركب قياس من المقدمات ظاهرها الصحة وهي باطلة، كأن يرى صورة على الجدار فيقول صورة فرس، يقول هذا فرس وكل فرس حي فهذا حي، وكل فرس صاهل فهذا صاهل، أو يرى سيارة ماشية يقول هذه السيارة دابة وكل داب حي فالسيارة حية، هذا خطأ لأنه مركب من قضايا مغلوطة. هي. قال ويجمعها قول مؤلف يستنتج عنه قول آخر. ينتج أو يستنتج؟ قال ويجمعها قول مؤلف. أيوة، هو قول مؤلف من قضيتين فأكثر، لأنه لو كان القول يعني مؤلف من قضية واحدة أو قضية ونصف ما يصلح. نعم. ولعل القول يعني قصد القول يعني أعم من الكلام. نعم. القياس المنطقي قول مؤلف من قضيتين أو أكثر ينتج عنه. أيوة، قول أو كلام ينتج عنه إيش؟ يلزم عنه لذاته قضيتنا، وهو قال لنفسه، لنفسه قصد لذاته. أيوة، وبعضهم يقول يلزم عنه لو سلمتا، يلزم عنه ما لو سلمتا قضية أخرى. نعم. وهو النتيجة إيش؟ وهو النتيجة هو الحكم الشرعي. مثلا تقول النبيذ يعني النبيذ مسكره وكل مسكر حرام، ينتج ماذا؟ من سلم هاتين القضيتين يلزمه أن يسلم أن النبيذ حرام، لأنه مأخوذ من القضيتين، النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، إذن ينتج النبيذ حرام لأنه داخل الكلية. نعم. أيوة. قال ويجمعها قول لا، على كل حال هو يعني قوله بأن الظني أنا ما أعرف غيره يقوله، وإنما أقول يعني دليل برهاني يسموه، يعني قياس برهاني، والقياس المراد به الدليل، قياس برهاني وهو ما أفاد القطع، وقياس وخطابي ويعني شعري وسفسطي. أي نعم. والشعري كل ما كان فيه خيال، وليس معناه الشعر المقفى، يعني في اصطلاحهم كل ما كان فيه خيال، وضابط يعني الشعري أنه يؤثر في النفس وإن كانت تعلم أنه كذب وفيه مبالغات، ولكن مع ذلك يؤثر في النفس ويعني ينفع في يعني التشجيع على القتال والتشجيع على العطاء. والخطابي وهو يعني يتميز بالنبرة ورفع الصوت والتكرار، وقد يعني يوقع في النفس يعني ترتاح إليه النفس، هي قضية برهاني وهو المؤلف من قضايا قطعية، ويعني الثاني وهو مؤلف من المشهورات، قضايا المشهورات، ما أدري هم يسموه ما أدري. نعم. نعم، الخطابة هي مفيدة في يعني تهيئة الناس ويعني حشدها للأمور. نعم. قال ويجمعها قول مؤلف يستنتج عنه قول آخر، ومادة ذلك التصديقات وأقلها تصديقان. هو هذا، إذن لو قال في الأول كلام مؤلف من قضيتين فأكثر، لأن القضية لا تكون إلا تصديق، القضية هي التصديق وهي الجملة. نعم. ويسمى كل تصديق قضية. نعم. نعم. والمحكوم عليه فيها إما جزء معين أو لا، والثاني إما أن يختص بما يتبين مقداره من كلية أو جزئية أو لا، صارت أربعة. هو هذا قضية القضايا، إما يعني مهملة أو كلية أو جزئية. نعم. قضية شخصية مثل زيد كاتب قضية محصورة كلية، كل جوهر متحيز. قضية محصورة جزئية مثل بعض الناس عالم. قضية مهملة مثل الإنسان في خسر، وتسمى في الدليل مقدمات. نعم. قال ولا بد من وسط بينهما هو المستلزم للحكم المطلوب، اللي هو العام، يعني اللي هو العام زي كل مسكر حرام، في قولنا النبي مسكر وكل مسكر حرام، إن هذا الوسط لا بد منه لأجل النتيجة. نعم. القضية الثانية شيخ. أيوة القضية الثانية وهي الكبرى. نعم. أيوة. قال ولا بد من وسط بينهما هو المستلزم للحكم المطلوب، واحتيج إلى الأولى لبيان حصوله في المحكوم عليه، لأنه أهمية القضية الأولى لأنك حكمت على أن على أن النبي مسكر، ثم حكمت على أن كل مسكر حرام، فيتعين أن النبي حرام لأنه مسكر، لأنك حكمت أن كل مسكر، وحكمت في المقدمة الأولى أن النبي مسكر. نعم. أيوة. قال واحتيج إلى الأولى لبيان حصوله في المحكوم عليه ليكون اللازم خبريا. نعم. قال رحمه الله وكل مقدمة لا بد لها من مفردين. نعم. وجه الدلالة في المقدمتين وهو الأمر الذي من أجله لزمت النتيجة، أن الصغرى خصوص والكبرى عموم. نعم. والكبرى دائما ولذلك الكبرى هي الوسط. أيوة هي اللي في الوسط بين النتيجة وبين المقدمة الأولى، ولذلك يعني يقولون بأن القياس المنطقي هو الانتقال بحكم من عام إلى خاص، الانتقال بحكم من عام إلى خاص. وفي القياس يعني الاستقرائي هو الانتقال من حكم خاص إلى إثباته في عام، ويعني القياس الأصولي هو الانتقال للحكم من فرد إلى فرد أو من خاص إلى خاص. نعم. لكن المنطقي شيخ من خاص إلى عام، يعني القياس المنطقي هو الانتقال من الحكم وهو من الكلية إلى الجزء، تثبته في الجزء. والاستقراء أنت تثبت الحكم في الأفراد أولا وبتتبعها تحكم على الكل. لكن أقصد هنا في القضية يا شيخ. نعم. في البرهان القضية الأولى خاصة والقضية الثانية عامة، ينتج عنها نسبة بين القضية العامة الأولى والثانية. أيوة، لأنه النتيجة هي من المقدمتين وليست من إحداهما فقط. نعم. من كلاهما. نعم. لكن يعني قوله كل مسكر حرام، هذا الحكم أنت تريد أن تثبته بدل ما كان كلية تقول النبي حرام، وهذا هو مقصودك بالقياس حتى تثبته، يعني تنتقل من الحكم في العام إلى الخاص. نعم. أيوه. قال واحتيج إلى الأولى لبيان حصوله في المحكوم عليه ليكون اللازم خبريا. نعم. قال رحمه الله وكل مقدمة لا بد لها من مفردين. نعم. وجه الدلالة في المقدمتين وهو الأمر الذي من أجله لزمت النتيجة، أن الصغرى خصوص والكبرى عموم، فيجب اندراج الخصوص في العموم. فإذا قلت العالم مؤلف وكل مؤلف حادث، اندرج العالم في كل مؤلف. نعم. فيجب أن تكون حادثا، فيجب أن يكون حادثا. نعم. نعم. أيوه. أن تكون النتيجة. نعم. فيجب أن تكون حادثا، يعني العالم حادث. نعم. فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى، وكذلك لو كان متساويين بالنسبة للموضوع. شيخ، هي الكلمة الأولى من القضية الأولى والقضية الثانية. نعم. والمحمول الكلمة الثانية هو الخبر. أيوة الموضوع المحمول يعني المبتدأ والخبر. نعم. أو المسند والمسند إليه. نعم. قال وكذلك لو كان متساويين وليست النتيجة إحدى المقدمات، وكذلك لو كان متساويين وليست النتيجة إحدى المقدمتين، وإن كانت مندرجة في الكبرى بالقوة، لأنه قد يطلع على العموم ويغفل عن الخصوص. قد وبالعكس. قد إيش؟ لأنه قال وكذلك لو كان متساويين وليست النتيجة إحدى المقدمتين، وإن كانت مندرجة في الكبرى بالقوة، لأنه قد يطلع على العموم. قد يطلع على العموم ويغفل عن الخصوص. وبالعكس. صحيح. وقد يعني كونك تعلم أن كل مسكر حرام هذا لا يدل على أنك تعلم جميع أنواع المسكرات. أي يعني إذا تعلم أن كل مسكر حرام، لكن كيف تعلم أن كل هذا مسكر؟ مثلا ممكن تعلم أن كل مسكر حرام لكن ما تعلم أن النبي حرام، لذلك قال أن النبي مسكر، ولذلك قال في النتيجة الأولى النبي مسكر. لأنك لو قلت كل مسكر حرام هذا لا يلزم منه أن النبي مسكر. نعم. قال وقد تحذف، قال رحمه الله وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها. نعم، إذا كانت المقدمة واضحة جاز حذفها، وهذا كثير يقع في القرآن. نعم. الكبرى هذا يحد لأنه زان، والصغرى مثل لأن كل زان يحد، ومنه قوله تعالى لو كان فيهما آيات إلا الله لفسدتها. نعم، يعني فلم يفسد لأنهما ليس فيهما آيات إلا الله. نعم. قال رحمه الله ولا بد أن تكون المقدمات كلها في البرهان قطعية لتكون النتيجة قطعية. نعم، لأن لازم الحق حق. أيوة، لأنه يعني إذا كانت المقدمات قطعية لازم أن تكون النتيجة قطعية، أما إذا كانت المقدمات ظنية أو إحداها ظنية يلزم أن تكون النتيجة ظنية. نعم. قال وإلا فظنية أو اعتقادية إن لم يمنع مانع، إذ ليس بين الظن والاعتقاد وبين أمر ربط عقلي، ولا بد من انتهاء اليقينية إلى ضرورية، وإلا لزم التسلسل أو الدور وانتهاء غيرها إلى ظنية أو وهمية أو تسليمية. أي إما أن تكون قطعية وغير القطعية، إما أن تكون ظنية أو وهمية أو تسليمية، يعني من يقول سلمنا جدلا أن هذا هو كذا، أو وهمية يعني معناه متوهمة، وهي يعني الوهميات اللي مؤلفة من القياس السفسطي أو المقدمات السفسطية. نعم. قال رحمه الله فالضروريات المشاهدات الباطنة، وهو ما لا يفتقر إلى العقل كجوع الإنسان وعطشه وألمه لأن البهائم تدركه. نعم. والأوليات وهو ما يحصل بمجرد العقل كعلم الإنسان بوجوده، وأن النقيضين يصدق أحدهما خاصة. يعني أيوة، يعني قصده أن النقيضين لا يجتمعان، ولا يعني النقيضان يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان، يصدق أحدهما خاصة، يعني معناه يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان زي الوجود والعدم، ما يمكن يشتمل الوجود والعدم، ولا يمكن الشيء مع موجود وما بعده. نعم. وإن وكذلك الليل والنهار في دقيقة في مكان واحد في وقت واحد لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يرتفع. نعم، لأن ما في واسطة غيره. نعم. وأن الاثنين هو منصوب بالياء. نعم يا مشي. نعم. وأن الاثنين أكثر من الواحد. نعم. وأن المساوية للمساوي يعني وإن شئت قلت وأن الجزء أصغر من الكل وأن الكل أكبر من الجزء مثلا. أي. نعم. وأن المساوية للمساوي مساوي. وأن الممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح. صح. وإذا ترجح يعني أحدهما بمرجح يعني أصبح راجحا ما استوى طرفه. نعم. قال كيف؟ كيف؟ أي نعم نعم أيوه. قال والمحسوسات وهو ما يحصل بالحس ككون الثلج أبيض والقمر مستدير. ككون الثلج أبيض أو بارد. الثلج مثلا لو حط عليه شيء يعني يكون ثلج لكنه ما يكون أبيض، يعني قصده الثلج يعني الشيء الذي لا يفارق الثلج ما هو؟ البرودة. والثلج إذا كان حسب المثلج السائل المثلج، لكنه قد لا يقال الثلج أو البرد إلا للأبيض اللي هو ما في شيء يخالفه. نعم. نعم، لكن لا يقال له الثلج إلا مضاف، يقال هذا حليب مثلج، هذا كذا مثلج. أيوة، لأن الثلج بدون قيد ينصرف إلى هذا. نعم. أيوة. قال فكون الثلج أبيض والقمر مستدير وكون النار والقمر مستديرا، كون الثلج يعني على الحكاية. نعم، لا لا، ككون الثلج أبيض. نعم. والقمر والقمر مستديرا. أيوة. نعم. يعني هو ما قال مثل، هو قال ككوني الثلج أبيض. أبيض. أيوة. على أنها ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف. والقمر مستدير. المفروض يقول مستدير. وكون النار محرقة. أيوة، هذا المفروض كذا. يعني والحجر يهوي والنار تصعد والتجريبيات، هذا مبدأ كلام. نعم. أيوة. هذه كلها محسوساتها. نعم. أيوة. قال ككون الثلج أبيض والقمر مستديرا. المفروض كذا. إيش قال في الشرح؟ ولو كان يريد التمثيل يقول أن يكون مثل كذا، لكن لما قال ككون يكون هنا داخل على المبتدا والخبر. نعم. نعم. ها؟ أي، وفي الحقيقة أن الحس وحده لا يكفي لمعرفة الشيء أنه حتى يكون يعني من القضايا المسلمة، يعني كون الثلج يعني بارد أو أبيض هذا لا يكفي فيه مشاهدة واحدة ولا مشاهدتين، ولكن بالمرور أو بالتكرار هو اللي يحصل، أنه لذلك لا بد من التجريبيات، يعني الحس مع التجربة أو مع المعاودة هو الذي يحصل في النفس الخطأ. نعم. وكذلك كون النار محرقة، لو واحد حرقته النار مرة واحدة لا يعلم منها أن النار محرقة، لكن بالتكرار وبالتجربة يكون عنده شيء مقطوع به، وهكذا. نعم. قال التواتر هذا تجريبيات. وكون النار محرقة والحجر يهوي والنار تصعد. أي يعني هذا شيء معلوم بالحس، أنت إذا رميت الحجر تراه يهوي تحت فيطلع فوق والنار